والثاني الضوابط المتعلقة بالمجاهد أي المقاتل الكافر ليكون الجهاد مشروعا. وذكرنا أن الضوابط المتعلقة بالمجاهد المسلم ليكون جهاده مشروعا هي 5 ضوابط: الإخلاص لله عز وجل، والقوة والقدرة على الجهاد، وأن لا يتردد على الجهاد يعني المشاركة فيه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر وتحت قيادة شرعية وراية مرفوعة معلومة. وكنا شرعنا في ذكر الضوابط 3 الأولى ونكمل اليوم. فيقرأ الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: رابعا، أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته، وهو الذي ينادي به دون غيره، ويجب على الرعية طاعته في ذلك. خامسا، أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه. يعني الضابط الرابع أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته، وهو الذي ينادي به دون غيره، ويجب على الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. سنذكر إن شاء الله الأدلة الدالة على هذا الأمر، وأن الشارع أناط هذا الأمر بولي الأمر، لأن هذا مما ينظر فيه من ناحية المصلحة العامة، والمصلحة العامة موكولة لولي الأمر وهو الذي يسأل عنها. وأما الخامس، أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه، فهو يدخل في الذي قبله، وتدل الأدلة عليه كما سنذكر طرفا منها إن شاء الله. خامسا، أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه. قبل أن أذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على هذين الأمرين وأذكر الأدلة الدالة على ذلك، فإن مما يحسن التنبه له والتنبيه عليه أن كثيرا من المؤلفات المعاصرة التي تناولت الجهاد لم تذكر هذا الأمر، أعني كون الجهاد من مسؤولية وصلاحيات ولي الأمر. يعني هناك مؤلفات معاصرة كثيرة، طبعا المؤلفات القديمة ما في كتاب من كتب الفقه أو كتب السياسة الشرعية تتحدث عن الجهاد، يعني كتب أهل السنة والجماعة، إلا ويذكرون هذا الأمر، بل لشدة اهتمامهم به فإنهم يذكرون حتى في كتب العقائد، يعني أن هذا من الأمور المتقررة وأنها من عقائد أهل السنة والجماعة، أن أمر الجهاد موكول للإمام، لأن مخالفيهم الخوارج والمعتزلة ونحوهم لا يرون هذا الرأي. لذلك كما سنذكر الآن طائفة كبيرة كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، كيف ينصون على هذا الأمر في كتب العقائد، التنبيه على أن المخالف فيه هم أهل المبتدئ، هم أهل البدع. فلذلك يعني كثير من الكتابات المعاصرة في الجهاد التي كتبها ما يسمون بالمفكرين يعني تخلي هذا الأمر، إما أن لا ترى ذكر لولي الأمر في الشروط متعلقة بالجهاد، أو ينصون على أنه لا يوجد ولي أمر أصلا لاعتقادهم كفر مخالفيهم، أنهم يعتقدون أن مخالفيهم كفارا، فلذلك يقولون أصلا المسلمون ليس لهم ولي أمر، إذا فلا يحتاج إلى هذا الشرط أصلا، لا يحتاج إلى ذكره، لأنه إذا لم يكن هناك ولي الأمر، يأتي حديث زيد بن اليمان، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إيش تعتزل الفرق كلها، فكيف أنت أو هؤلاء يقولون لا يوجد إمام؟ طيب إذا كان لا يوجد إمام كيف يوجد الجهاد؟ فيعني هذا أمر مهم ينبغي التنبه له، لذلك فبتل أن ننبه عليه، كون الجهاد من السريات وصلاحة ولي الأمر، فمنها من أخبر ذكر ذلك بالكلية، كان لا يوجد شيء بالضوابط الشرعية اسمه ولي الأمر يتعلق أمر الجهاد به ولم تذكره. نعم، اقرأ. فمنها من أغفلت ذكر ذلك بالكلية ولم تذكره لا ضمن الشروط ولا غيرها، ومنها من ذكرت أن ذلك ليس شرطا، ومنها يعني طائفة من هذه الكتب لم تذكره أصلا لا ضمن الشروط ولا غيرها، وكتب أخرى ذكرت أن ذلك ليس شرطا، نقصد على عكس الأمر المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، ويكون إذن ولي الأمر ليس شرطا. ومنها نعم. قال ومنها من ذكر مؤلفوها أن الإمام الذي تجب طاعته هو إذا كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم، وليس إذا كان إماما أو حاكما لقطر أو أقطار منها. نعم، ورتبوا على هذا الأمر. هناك طائفة من المؤلفين أو مجموعة من ألفوا في الجهاد قالوا أن الإمام الذي تجب طاعته هو إذا كان إمام واحد لجميع المسلمين بكافة أقطارهم، وليس إذا كان إماما أو حاكما لقطر أو أقطار منها، وأنه ليس للمسلمين إمام اليوم فلا بيع لأحد. النتيجة وأنه ليس للمسلمين إمام اليوم فلا بيعة لأحد، والنتيجة لهذا الأمر حصلت الفوضى والفتن في كثير من بلاد المسلمين بدعوى الجهاد، صار هناك من ينادي بالجهاد وهو ليس من ولاة أمر المسلمين وبدون الضوابط الشرعية المعروفة. صار كل واحد أمير نفسه، وكل مجموعة تحط لها أمير، وكل مجموعة تنادي بالجهاد، والنتيجة فوضى وفتن كما تشاهدون. اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجهاد موكول للإمام، وأنه لا جهاد بدون راية شرعية. أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد موكول للإمام، وأنه لا بد من إذنه في الجهاد وتحت رايته وقيادته اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك في كتبهم. يقول أبو جعفر الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. ويقول أبو جعفر الطحاوي الحنفي يقول: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين وبرهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. أنه لا جهاد إلا مع الإمام. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وجاء في اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف قوله: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذا ابن المديني، إمام علي بن المديني، ينقل يعني ما أدرك عليه جماعة السلف، وأن هذا يعني ما اعتقده. وجاء في اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة. وقال ابن رشد القرطبي: وقال ابن رشد القرطبي: ويجاهد العدو مع كل إمام بر وفاجر. وقال أيضا: وله أي الجهاد فرائض يجب الوفاء بها، قيل إنها خمس، وهي الطاعة للإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وألا يفر واحد من اثنين. قال القرطبي المالكي: ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه. وقال الماوردي الشافعي: احتاجوا إلى رزقه. ذكر وربما احتاجوا إلى ذكره. ردئه وربما احتاجوا إلى ردئه الدفاع عن وقايته ومارب مصلحته. وقال الماوردي الشافعي: والذي يلزمه أي الإمام من الأمور عشرة. ثم قال: والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تطفر الأعداء بغرة ينتهك محرما أو محرما. والسادس جهاد من عاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة للقيام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. وقال الموفق ابن قدام الحنبلي: وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال البهوتي: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. من هذا النقل عن الأئمة المتقدمين من أهل السنة والجماعة ينصون على ذلك في كتب الفقه وفي كتب العقائد، لأن المخالفة في هذا الأمر يكون على طريقة أهل البدع. نعم. قد شرح لطيف رحمهما الله تعالى: واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأئمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برا أو فاجرا، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. لاحظ كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد، يعني هذه المسألة العقائد الحباب أمر الجهاد وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو بغير إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه أي قوته، فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن وإنما لم يجز ذلك، لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدي على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريد. يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. وقال الشيخ صالح الفوزان: والذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا، يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها، فالجهاد من صلاحيات الإمام، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة: إذا دهم عدو يخشون كلبه فإنهم يدفعونه بالقتال، ولا يحتاج لإذن الإمام، لأن هذا دفع خطر. أما الغزو وأما القتال فهذا لا بد فيه من إذن الإمام، من إذن الإمام فيه، فهو الذي يتولاه وهو الذي يقوده أو ينيب من يقوده، وهو الذي ينظمه، وهو الذي يجهز الغزاة، وهو الذي يعد العدة. هذا من صلاحيات الإمام، والمسلمون تحت قيادته وهم أمة واحدة، لا يجوز التفرق بالرأي والاختلاف لا سيما في أمور الجهاد، فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادته صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم وأنكى لعدوهم. أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام، فهنا تحل الكارثة بالمسلمين. وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بما نصه: الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكن من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة من تمكن فريضة من تمكن من ذلك وقدر عليه، ولكن لا بد له من بعث الجيوش وتنظيمها خوفا من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه. ولذلك كان بدءه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك، فإذا ما بدا واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه مخلصا وجهه لله، راجيا نصرة الحق وحماية الإسلام. ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو آثم. الأدلة الدالة على اشتراط إذن الإمام في الجهاد وأن الجهاد لا يشرع إلا إذا كان تحت قيادة شرعية: أولا، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء في تفسير القرطبي قال سهل ابن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة أضرب، في سبعة ضرب الدراهم، في سبعة ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. الشاهد قوله الجهاد. وقال النووي في حكم الطاعة: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية. وقال: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء. نووي ذكر الأقوال في المسألة الأكثر من أهل العلم على أن المراد بهم الأمراء والعلماء الذين تجب طاعتهم، وقيل في سورة التضعيف هم العلماء وقيل هم الأمراء. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا دليل على أن المراد بولاة الأمر هم الأمراء، ويدخل كذلك العلماء تبعا لذلك. ثالثا، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية مجهولة غير معروفة، قاتل لعصبية فمات في هذا القتال، فإنه تكون ميتة جاهلية. فدلت هذه الأدلة بعمومها على وجوب طاعة الإمام في الجهاد وغيره مما كان طاعة. وأما الأدلة الدالة بخصوصها على وجوب طاعته في الجهاد وأن أمر الجهاد موكول إليه فمنها: أولا، الأدلة التي تقدم ذكرها تدل بعمومها على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، فيدخل الجهاد في هذا الأمر. وهناك أدلة تدل بخصوصها على تعين هذا الأمر وأنه من صلاحيات الإمام. أولا، قال البخاري: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. نعم. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. نعم. فإن عليه منه، فإن عليه منه، يعني إن أمر بالعدل فله الأجر، إن أمر بغير ذلك فعليه الوزر ويتحمل تبعات هذا الأمر الذي يصدر منه. نعم. والشاهد من الحديث قوله: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، يعني يكون القتال تحت قيادته وتحت أمره. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة كالستر يمنع العدو من أذية المسلمين، ويمنع الناس بعضهم بعض من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخشون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والحديث أفاد أنه لا بد للناس من أمير يقاتل معه أو يقاتل معه، كما سبق النقل عن النووي، وأنه لم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا. هذا كلام الحافظ بن حجر، يعني أكد كلام النووي، فقال: الحديث أفاد أنه لا بد للناس من أمير يقاتل معه، كما سبق يقول النقل عن النووي، وأنه لم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، بل نص على كان الإمام عدلا أو كان برا أو كان فاجرا. نعم. ترجمة الإمام البخاري بقوله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني لا يشترط في ذلك أن يكون الإمام برا، بل حتى لو كان فاجرا طالما أنه في دائرة الإسلام. ولذلك جاهد شيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه، وهم أهل بدع، لكن بدعهم ليست مكفرة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال ابن حجر: قوله باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، هذه الترجمة لفظ حديث أورده أبو داود وأبو يعلى مرفوعا عن أبي هريرة ولا بأس بروايته. ثانيا، عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لاحظ حديث حذيفة في باب الفتن، وكيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس بيانا شافيا حتى في وجود الفتن، يعني إما أن يكون الناس لهم جماعة وإمام، أو لا يكون لهم إمام ولا جماعة. فإن كان لهم جماعة وإمام في أي مكان كانوا فيه، فيجب لزوم هذه الجماعة مع إمامها وعدم الخروج عليها أو ترك طاعة الإمام. وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فالواجب هو ترك الفرق كلها واعتزالها، لكي لا يوقع الإنسان نفسه في الفتنة فيقع فيها فيصعب عليه الخروج منها. فكيف من يقول لا يوجد جماعة ولا يوجد إمام؟ طيب وكيف يجاهد الناس؟ يجاهد الناس في هذه الحال أنت مأمور باعتزال كل الفرق الموجودة. إذا كنت في بلد، هذا البلد إما أن يكون له حاكم مسلم أو حاكم ليس مسلم، أو في بلد أو مكان ليس له حاكم لا مسلم ولا كافر. فإن كنت في بلد حاكمه مسلم حتى ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا، ما لم تكن بدعته أو معصيته تخرجه من الإسلام، فالواجب لزوم هذه الجماعة التي لها إمام. كنت في مكان ليس فيه إمام والناس يعني مختلفون متفرقون جماعات وأحزاب، فواجبك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، لا أن يزاد الفتن فتنا بدعوى الجهاد، النتيجة زيادة في الفوضى، زيادة في الفتن، ولا تحصل الثمرة المرجوة من الجهاد، لأنها مبنية على مخالفة أصل عظيم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حال الفتن. ولذلك ذكر في الحديث دعاة الذين على أبواب جهنم، سماهم دعاة، وأن من أجابهم إليها قذفوه فيها، وصف من النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. لذلك ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن الشر من الدعاة ما لم يكونوا على السنة. الداعية إذا لم يكن على السنة فإنه يفسد أكثر مما يصلح. دعاة الجهمية، دعاة المعتدلة، دعاة الخوارج، دعاة الروافض وهكذا. فالدعاة على أمر عظيم، خطر عظيم، ما لم يكونوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يضل بسببهم أقوام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكل من لم يكن على السنة فهو ليس على علم، لأن علمه مخالف للسنة، فلا يكون هو العلم الشرعي الصحيح الذي هو العلم النافع الذي يهتدي بهذه الكتاب والسنة ويتقيد بما أجمع عليه سلف الأمة. فلذلك يقول الشيخ حفظه الله هذا من فقهه، إن الدعاة ما لم يكونوا على السنة هم الخطر على الأمة، وهذا الحاصل في كثير من الأزمنة وفي كثير من الأمكنة. نعم. قال ابن حجر قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وقال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة أو الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. قلت يؤخذ من الأدلة المتقدمة أنه لا بد في الجهاد من القيادة الشرعية، وأنه لا جهاد تحت راية كافرة ولا جهاد بغير راية الإمام، وأنه عند فقد الإمام يعتزل الفرق كلها، وإن هذا معتقد أهل السنة والجماعة كما تقدم نقل ذلك عنه. الإمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره، الذي تجب طاعته هو الخليفة أو الإمام الذي وقع الاجتماع عليه، سواء كان إماما أو خليفة لقطر أو لأقطار، وإن لم تكن له الخلافة العامة. وأما القول بأن الإمام الذي تجب طاعته هو فقط من كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم، وأن من كان حاكما أو إماما لقطر من الأقطار فلا تجب طاعته ولا بيعته، فإن هذا القول وهذا الرأي مخالف للأدلة، مخالف للأدلة ومخالف للإجماع ومخالف لما يترتب عليه ومخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة ومخالفا أيضا للواقع، ويؤدي إلى الخروج على الأئمة ونقض بيعتهم، وهو رأي الخوارج. نعم، يعني القول بأن الإمام الذي تجب طاعته هو فقط من كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم، وأن من كان حاكما أو إماما لقطر من الأقطار فلا تجب طاعته ولا بيعته، فإن هذا القول وهذا الرأي مخالف للأدلة سيأتي ذكر البعض وتقدم ذكر البعض ومخالف للإجماع. سنذكر كلام الإمام محمد الوهاب والصنعاني والشوكاني كيف ذكروا الإجماع عند تعدد الأقطار الإسلامية ووجود البيعة للحاكم في القطر الذي هو فيه، ومخالف يعني لما اعتقد أهل السنة والجماعة ويؤدي إلى الخروج ونقض البيعة، وهذا هو رأي الخوارج، وهو قريب من رأي الرافضة. يعني إذا كان ليس هناك بيعة إلا إذا وجد خليفة عامة إمام لجميع المسلمين، طيب تبقى الأحكام إلى متى؟ حتى يوجد هذا الخليفة الذي يكون لجميع المسلمين، طيب من عهد أواسط الدولة العباسية إلى اليوم والمسلمون لم يجتمعوا بكافة أقطارهم تحت خليفة واحد، إيش الفرق بين هذا وبين قول الروافض في انتظارهم للمهدي؟ لكن الروافض لما علموا أن المهدي هم يعلمون ما يخرج جابوا بدعة ولاية الفقيه، أن يكون الفقيه يقوم بالأمر كله نيابة عن المهدي حتى يخرج المهدي. وهؤلاء أوجدوا بيعات سرية لإمام مجهول، يقولون بايع إمام معروف ما لازم تعرف اسمه، أنت بتخلك بيع لهذا الشخص الذي سيخرج في وقته وسيحكم يعني بلاد المسلمين. فهم شابهوا الروافض يعني في الحال، وإن لم يشابهوهم في المقال نفسه. العلماء مجمعون كما سيذكر النقل عنهم على أنه عند تعدد الأخطار الإسلامية ووجود الحاكم في القطر الإسلامي فإن له مال الخليفة الأعظم في القطر الذي هو فيه، يجب عليه ما يجب على الخليفة في القطر الذي هو فيه، وعلى الرعية أن تطيعه في المعروف في ذلك. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. لاحظ كلام الشيخ، يعني ذكر إجماع أهل السنة والجماعة على أنه إذا وجد حاكم لقطر مسلم وجدت البيعة تتب له الأمر فإن له مال الخليفة الأعظم في القطر الذي هو فيه، تجب طاعته في المعروف وتعقد البيعة له، وكل ما يجب للخليفة العام يجب له في القطر الذي هو فيه، والواجبات التي تجب على الخليفة العام تجب عليه يعني في الناس الذين هم تحت ولايته. يقول: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يوم هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء. نعم، أنت فتش الآن ما تجد أحد من علماء السنة والجماعة ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، بل هم يعتقدون البيعة لكل حاكم أو أمير وجد بناحيتهم وحصلت له الطاعة والإمارة ويطيعونه في المعروف في ذلك، ولا يرون توقف هذه الأحكام حتى يوجد خليفة لجميع المسلمين، لأن هذا التكليف بالمحال، أنت لست مطالب بإيجاد ما لا تستطيع إيجاده، لازم تعطل الأحكام الشرعية حتى يوجد من لا يقدر الناس على إيجاده. نعم. وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال أي الصنعاني: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار. إذا لم يجمع إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج من الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاقهم عن عدوهم. هذا كلام الصنعاني قريب من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. علامة محمد بن علي الشوكاني: ولا يصح إمامان، وأما بعد انتشار الإسلام وانتشار رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر ذلك فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. نعم، بعد ما قرر هذه الأمور ذكر الأدلة تدل عليها، والواقع أيضا واقع المسلمين من قرون عديدة يدل على ذلك، يعني فالذي ينازع في هذه الأمور أو لا يرى صحة مثل هذه الأمور بعدما اجتمع أمة الإسلام على ذلك وذكر الإجماع عليه يكون إما يعني ما يعقل الحجة أو لا يريد أن يفهمها، وإنما يريد أن يستقل برأيه المخالف للنص والمخالف للإجماع. قال العلامة الشيخ محمد: وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لاحظ، اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إنه جاء في الأحاديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، لكن إذا ما وجد أئمة من قريش تترك الطاعة ويترك الناس فوضى؟ لا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني فلو وجد مخالفة لهذا المعنى أنهم ليسوا من قريش فأنت مأمور بالطاعة لمن ولي الأمر ولو كان عبد. العبد ليس أهل للولاية، لكن لو قدر وجد من دولة المماليك كانوا عبيد وأصبحوا هم الأئمة في زمنهم وهم الولاء، فتطيع. فبعض الناس قد يقول الحاكم ما هو من قريش، ما له بيعة وليس له فالحاكم الموجود في البلد الذي أنا فيه ما هو من قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش. طيب تأخذ الحديث وتترك الحديث الآخر وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وهذه طريقة أهل البدع، لا يأخذون من النصوص إلا ما يوافق أهواءهم، أما الذي يخالف أهواءهم إما يحرفوه أو يؤولوه ليستقيم لهم الأمر. نعم، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. ولا أدري هذا موجود الآن، هذا موجود الآن. نقول ليس يعني هذا اللي حذر منه الشيخ موجود، لا إمام للمسلمين اليوم. إذا ناقشتم طيب والموجودين قالوا لا، الموجودين ليس الواحد منهم إمام لجميع المسلمين، فلا إمام لأحد، فلا بيع لأحد، فلا طاعة لأحد. طيب كيف تستقيم الأمور؟ كيف تقام الحدود؟ وكيف يقضى بين الناس؟ وكيف تسير أمورهم؟ نعم. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال هذا لا يمكن، لا يمكن، وهذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع الذمم إلى غير ذلك. فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدة إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. كان البلد الواحد يحصل فيه مثل هذه الأشياء، فكيف يعني بالحالة التي عليها المسلمين من الضعف والاختلاف والتفرق أنك توجد خليفة واحد في هذا الوقت؟ بل هؤلاء ما يستقيم أمره، تراهم جماعة واحدة وبعد فترة عدة جماعات، كل جماعة تتوزع إلى جماعات، ولا يمكن أن يجتمع. حتى ولو خرجوا لما يزعمون أن الجهاد، إذا جاءوا البلد الذي قلت يختلفون يتفرقون يقتتلون، وهذه سنة ماضية وتقع لكل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأن هذا مصيره، الاقتتال، الفشل، الاختلاف، ذهاب الريح، عدم حصول الفائدة من الدعاوى التي ترفع ما لم تكن على أساس شرعي صحيح. نعم. وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان هذا السؤال: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ فأجاب قائلا: الجواب هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي أنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج. نعم، إنما أفتى به الشيخ صالح من أن الرأي الذي لا يرى اشتراط إذن الإمام في الجهاد ووجود الراية الشرعية هو رأي الخوارج، جواب صحيح يشهد له ويؤكده ما تقدم من أدلة في هذا المبحث وما تقدم من النقول عن أئمة أهل السنة والجماعة، فإن أمر الجهاد موكول للإمام وتجب طاعته في ذلك، وهذا ما دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وهو ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يعلم أن أحدا منهم خرج مجاهدا بغير إذن الإمام، وإنما كانوا يجاهدون ويخرجون تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقل للفرع الثاني. ناخذ ربع ساعة، ناخذ عشر دقائق، ناخذ عشر دقائق في الليل. وقال المصنف حفظه الله تعالى: الفرع الثاني الضوابط التي تشترط في من يقاتل أو يقاتل من الكفار، وهي إجمالا خمسة ضوابط شروط، وهي: أولا أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا، المقاتل الكافر قاتلوا ذميا. والذمي والذمي هو من يقيم في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة. ثانيا ألا يكون الكافر المقاتل معاهدا. والمعاهدون هم من صالحهم الإمام على ترك القتال مدة. ثالثا ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنا أو مستأمنا، وهو من يقدم على بلاد المسلمين من غير استيطان لها بأمان من الإمام أو أحد من المسلمين. رابعا أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال. نعم، هذا الرابع أيضا ينبغي أن يضاف إليه، وأن يكون بمقابلة الكفار في المعارك، أن يكون بمقابلة الكفار في المعارك وليس بالتفجيرات والانتحارات والاغتيالات. يعني هذا القتال المشروع مواجهة المسلمين للكفار، قتال معروف مرفوع الراية، مرفوع فيه الراية ومعروف فيه المواجهة، ليس فيه غدر، ليس فيه خيانة، ليس فيه كذب. فيكون الكافر المقاتل من أهل القتال، ويكون بمقابلة الكفار في المعارك، وليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات. خامسا أن يكون قد بلغته الدعوة. وهذه الضوابط من حيث الجملة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله، وإنما وقع الخلاف بينهم في الضابط الرابع، فاتفقوا على ألا يكون الكافر امرأة ولا صبية واختلفوا فيما عدا هذين، والجمهور على اشتراط أن يكون المقاتل من أهل القتال. يقول الإمام ابن القيم: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة. نعم، ثلاثة أصناف: إما أهل حرب وإما أهل عهد. إما أهل حرب، حرب قائم بينهم وبين المسلمين، وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة سيذكرهم المصنف، وهم أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. أهل ذمة يعني الذمي مثل ما ذكرنا، لو يقيم يعني في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة، يعني يقيم في بلاد المسلمين يسمى ذمي، صلاح يعني يحمل جنسية البلد نفسه، وهو من الكفار لكن يعني تحت قهر المسلمين وتحت حكم المسلمين. وأهل هدنة وهم من كان بينه وبين المسلمين عهد وصلح، يوجد صلح بين دولة مسلمة وبين دولة كافرة، فيكون أهل عهد. وأهل أمان، أهل الأمان هم المستأمنون من أهل الحرب أو من أهل الصلح إذا دخلوا ديار المسلمين بأمان، إما رسل وإما أهل عمل لعمل من الأعمال ثم يعودون لبلدانهم، أو لزيارة، أو لطلب من أجل أن يعرف الدين، فهؤلاء يدخلون في أهل الأمان. نعم. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح. يعني قد تجد التعبير في كتب الفقهاء أهل العهد فيدخل فيه ثلاثة أصناف، وقد يقولون أهل الذمة فيدخلون فيه الأصناف الثلاثة، ويقولون أهل الصلح ويدخلون فيه الأصناف الثلاثة. نعم. وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم هذا في ذمة فلان أصله من هذا، أي في عهده وعقده، أي فالزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، كبدل المتلف فإنه يقال هو في ذمته، وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله، كولي الصبي والمجنون وبيت المال والواقف، فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبي والمجنون، ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه. وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح، وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية. نعم، ابن القيم أراد أن يذكر أن المعنى من حيث اللغة يشمل جميع الأصناف هذه، والسياق هو الذي يحدد المقصود، والاصطلاح هو الذي يبين المعنى المراد. فذكر هذه المعاني، ثم ذكر يعني أن في اصطلاح كثير من الفقهاء يقصدون بأهل الذمة من يؤدي الجزية. نعم. أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله بخلاف أهل الهدنة، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. وأما أهل الذمة ذمتهم مستديمة، لأنهم تحت قهر المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فيكون الأمر معهم مستمر غير منقطع. أما أهل الهدنة والصلح هذا على حسب ما يتفق عليه بين المسلمين والكفار، قد تكون مدة مطلقة وقد تكون مدة مقيدة، لكن ما تكون مدة مؤبدة، أن يعني إذا كانت مدة مؤبدة تؤدي إلى ترك الجهاد. نعم. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام. المستأمن هو من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بأمان، ذكر ابن القيم منهم على أربعة أقسام. نعم. رسل يعني سفراء ونحوهم ممن يأتي من بلده إلى بلاد المسلمين. نعم. وتجار. نعم. ومستجيرون حتى تعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم. نعم. القسم الأول الرسل، القسم الثاني التجار، القسم الثالث المستجيرون، يعني حتى يعرض عليهم الإسلام ولا يجبرون عليه. والرابع وطالب حاجة من زيارة أو غيرها. هذا الرابع، وطالب حاجة من زيارة أو غيرها. فحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجيرين منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه الحق ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان. يعني ما يجوز التعرض له وهو في بلاد المسلمين، طالما أنه دخل بإذن من ولي الأمر أو بإذن من أحد المسلمين، فإنه لا يجوز التعرض له حتى يعود إلى يعني أهله ودياره. هذا من ناحية الإجمال، ومن ناحية التفصيل يكون في درس الغد إن شاء الله.